بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا مولانا. اهلا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي اعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنحن ما زلنا مع هذا الكتاب الجميل، أعني متن الأجرومية للشيخ محمد محي الدين، فنقول وبالله التوفيق. اتفضل يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما اسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها. بواسطة جملة أو شبهها. أي نعم. تذكر بعده البتة. تذكر بعده البتة يعني وتسمى صلة. جميل. وتكون مشتملة على الضمير يطابق الموصول يسمى أعلا. وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. نعم. وله ألفاظ معينة أيضا. وهي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو لذين للمثنى المذكر، واللتان واللتين للمثنى المؤنث. نعم. والذين لجمع الذكور، واللائي لجمع الإناث. هو بدأ يتكلم على أنواع المعارف، وبينا قبل ذلك أن أنواع المعارف هي أولا الضمير كأنا وأنت وهو، ثانيا العلم كزيد زيد وعمر. تفضل الشيخ سيد. الله يبارك لك. ثالثا شكرا. ثالثا الإشارة، هذا وهذه. رابعا الموصول، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي. هذه أنواع المعارف المحلى بأل الرجل، ما أضيف إلى واحد ابني المنادى. إذن الخلاصة يا أخوانا، أنواع المعارف سبعة، هي الضمير، العلم، الإشارة، الموصول. وعرفنا ألفاظ الموصول، الذي للمذكر المفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر رفعا، واللذين نصبا وجرا، اللتان مثنى مؤنث رفعا، واللتين نصبا وجرا. فأرجو أن تعرفوا هذه الأشياء. ولعلي أنا ذكرت لكم بيت: إن المعارف سبعة فيها سهل، زام الفتى أنا صالح، ذام الفتى ابني يا رجل. أنا إشارة إلى أي شيء؟ الضمير. الضمير. صالح العلم ذا الإشارة ما الموصول الفتى المحلى بأل ابني ما أضيف إلى واحد يا رجل المنادى فأرجو أن تعرفوا هذا فضل. القسم الرابع المحلى بالألف واللام وهو كل اسم اقترنت به الآل فأفادته التعريف. أيوة. نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. جميل. والقسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى الواحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف. فاكتسب التعريف من المضاف. لا اكتسب يعربوا التعريف. تعريف مفعول. فاكتسب التعريف. أيوة. من المضاف إليه. نعم. نمو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي زارنا أمس. جميل. وغلام الأستاذ. أيوة. وأعرف هذه المعارف بعد اللفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بالآل ثم مضاف إليها. عظيم. يعني ما أعرف المعارف هو لفظ الجلالة الله. أعرف المعارف لفظ الجلالة يلي بعد ذلك الضمير ثم العلم وهكذا. أرجو أن تعرفوا هذه الأشياء. نعم. فالمضاف في رتبة المضاف إليه إلى المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. جميل. والله أعلم. المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. لكن ما حكم المضاف إلى الإشارة؟ يعد في رتبة الإشارة. المضاف إلى الموصول في رتبة الموصول. المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. نعم. الناكرة. الناكرة. نعم. قال والناكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. نعم. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. نعم. نحو الرجل والفرس. نحو الرجل والفرس. الواقع إن النكرة هو اسم شاع فيشمل الكثير كرجل وغلام. لكن ما ضابط النكرة؟ ما علامة النكرة؟ هي التي تقبل أل أو تقبل ربا. التموة تقبل مين؟ ربا. وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. مرة أخرى البيت. وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. هذه هي النكرة. فائدة: أشد النكرات إبهاما كلمة شيء. فائدة جميلة: أشد النكرات إبهاما كلمة شيء. تشمل الموجود والمعدوم والجوهر والعرض. كلمة شيء. إذا كلمة شيء نكرة مبهمة. حتى أن الشريك لله وإن كان مستحيل يسمى شيء مع أنه معدوم. فأرجو أن تعرفوا هذا. تفضل. وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه. أيوة. بل ليصلح. بل إيه؟ نعم. بل يصلح. أيوة. إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. نمو رجل وامرأة. جميل. فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم. يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم رجل. نعم. والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها وتؤثر فيها التعريف نحو رجل، فإنه يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل، وكذلك الغلام وجارية وصبي وفتاة وهكذا. إذن ضابط النكرة هي التي تقبل أل، أو هي التي تقبل ربا. نعم، رب رجل رأيته وهكذا. نعم. فإنك تقول الغلام والجارية والصبي وفتاة والمعلمون. نعم. باب العطف، حروف العطف. تفضل. قال: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، حتى في بعض المواضع. عظيم. بدأ يتكلم على حروف العطف، وأنتم تعلمون أن الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما، لأن ممكن يعطف الفعل على الفعل. نعم. وأقول للعطف معنيان. نعم. أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. نعم. وأما معناه لغة فهو الميل. تقول: عطف فلان على فلان يعطف عطفا. تريد أنه مال إليه واشفق عليه. جميل. وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان. الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. أيوة. فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. شيء جميل، يعني كأن العطف يكون جامدا، عطف البيان يخصص المتبوع في النكرات. هاتوا كده مثال. قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة عطف بيان لشجرة. وهاتوا مثاله في المعارف: أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان لأبي حفص. نعم. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك. فأبو عطف البيان على محمد، وكلاهما معرفة. والثاني في المثال الموضح للأول، ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد. نعم. فصديد عطف البيان على الماء. جميل. فكلاهما نكرة. والثاني في المثال المخصص للأول. لا. وأما عطف النسق. نعم. بس قبل ما نروح للفكرة الثانية. نعم. قبل ما ينتقل بس للفكرة الثانية، بس سؤال بسيط. بالنسبة للي جاءني محمد أبوك. أبوك حضرتك عطف بيان. أيوة. تنفع تبقى بدل برضو؟ ما أبوك نعرفه إيه؟ هو عطف عن حيث المعنى، ولكن من حيث الإعراب هو بدل. لا، ما هو تعريف الإعراب. يعني مثلا: جاءني محمد، محمد فاعل. أبوك. أيوة. عطف أم بدل؟ عطف بيان وليس بدل. لا، وليس، أو ممكن بدل. نعم. كل ما جاز أن يعرب عطف بيان يصح أن يعرب بدل. نعم. وكذلك من ماء صديد. صديد هل يجوز أن تكون صفة لماء؟ جميل، صح. صديد عطف بيان لماء. نعم. هي عطف، هو أوردها على أنها عطف بيان لماء، ولكن السؤال: هل تصح أن تكون صفة أيضا لماء؟ لا، صفة لا، لماء لان الصفه تكون مشتقه والعطف جامد. هذا هو الفرق بين العطف وبين الصفه. نعم. اذا النعت يكون مشتق والعطف جامد. يكون جامدا. نعم. جزاكم الله. واما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف عشرة، وهذه الحروف هي الواو وهي لمطلق الجمع، ويعطف بها المتقارنان نحو جاء محمد وعلي اذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتاخر نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء العلي. ما معنى هذا؟ يعني الواو يعطف بها السابق واللاحق، يعني جاء زيد وعمر، ممكن جاء معا، أو جاء زيد وعمر قبله، أو عمر بعده. إذن الباء الواو لمطلق الجمع، مفهومة؟ نعم. الفاء وهي الترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول. ومعنى التعقيب أنه عقبه بلا مهملة. لا بلا مهلة. بلا مهمل. لا بلا مهلة. مهلة. مهلة. إذن ما معنى الفاء؟ الفاء تفيد التعقيب. الترتيب مع التعقيب. جاء زيد فعمر. لا شك أنهما اشتركا في المجيء، إلا أن عمر جاء بعد زيد. جاء بعد زيد. نحو قدم الفرسان فالمشاة إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم فريقين مهلة. ثم وهي للترتيب مع التراخي، ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي أي أن بين الأول والثاني مهلة. يعني ثم من حروف العطف، ما الذي تفيده ثم؟ تفيد الترتيب مع التراخي، يعني هناك فاصل بينهما. جاء زيد ثم عمر، لا شك أنهما اشتركا في المجيء، لكن عمر جاء بعد زيد، مفهوم يا أخوانا؟ نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام. نعم. أو وهو للتخيير أو إباحة، والفرق بينهما أن التأخير لا يجوز. لا، أن التخيير لا يجوز معه جمع، والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها. نعم. ومثال الإباحة أدرس الفقه أو نحوه. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. أم وهي للطلب. عرفت أو، ما الذي تفيده أو؟ أو يعني جاء زيد أو عمرو، أو تزوج هند أو أختها. أو هنا تفيد التخيير، والتخيير يمنع الجمع. تزوج هند أو أختها، وقد يجوز الجمع بينهما. اقرأ فقها أو نحو. إذن ما الذي تفيده أو؟ ما الذي تفيده أو؟ أو ما الذي تفيده أو؟ من يعرف؟ بين الشيئين. بابا بابا ايوه تفضل. مالك؟ احمد عبد الله حاجه ثانيه بابا. الخلاصه عرفنا او من حروف العطف ولها استعمالات تكون للتخيير وتكون إباحة. للإباحة أيوة بتاعي. وتكون للتقسيم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وتكون للشك. جاء زيد أو عمرو. فهذه معاني أرجو أن تعرفوها. نعم. أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نهو أدرست فقه أم نحو؟ نعم. إما بالشرط أن تسبق بمثلها وهي مثل أو في المعنيين. نهو قوله تعالى فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء. جميل. ونحو تزوج إما هندا وإما أختها. ما الذي أفادته أو هنا؟ تخيير. أفادت التخيير. والتخيير يمنع الجمع. التخيير يمنع الجمع. وما الدليل على ذلك الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم. بل وهي الاضطرار ومعنه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. جميل. نحو ما جاء محمد بل بكر. ويشترط للعفو ما جاء محمد بل بكر. بل بكر يبقى هنا ما الذي أفادته بل؟ الاضطرار. نعم. ما جاء محمد بل بكر. أنت نفيت المجيء عن من؟ عن محمد. وأثبته لبكر. نعم. ويشترط للعرف بها شرطان. الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة. جميل. والثاني ألا يسبقها استفهام. لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. جميل. نهو جاء بكر لا خالد. جاء بكر لا خالد. أنت أثبتت المجيء لمن؟ لبكر. نعم. لبكر. ثم قلت لا خالد. يبقى ما الذي أفادته لا؟ نهت المجيء عن خالد. نعم. أجيبه. نفي أما بعده. مرة أخرى اقرأها تاني. لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. جميل. جاء بكر لا خالد. أنت أثبتت المجيء لمن؟ لبكر. ثم نفيته عن خالد. هذه معاني جميلة أرجو أن تعرفوها. لكن وهي تدل على التقرير الحكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. نعم. نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. نعم. ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي. اللي هي من؟ لكن لابد أن تسبق بنفي أو نهي. هاتوا مثال للنفي. مثال للنفي ما جاء، ما جاء محمد أكمل، لكن عمرو. نفيت المجيء عن من؟ محمد. انتم مش معانا ليه؟ محمد. واثبته لعمر. نعم. وان يكون المعطوف بها مفردا والا تسبقها الواو. جميل. اصل لو سبقتها الواو اذا يكون حرف العطف هو الواو. نعم. حتى وهي للتدريج والغاية. جميل. والتدريج والدلالة على الانقضاء الحكم شيئا فشيئا. له يموت الناس حتى الأنبياء. جميل. ما الذي أفادته حتى هنا؟ يموت الناس حتى الأنبياء تفيد التدريج. نعم. وتأتي حتى الابتدائية غير العاطفة إذا كان ما بعدها جملة. نمو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. وتأتي جاره جارة. لا جارة. جارة حتى قوله تعالى حتى مطلع الفجر. يعني مهمة بيان معاني حتى. تستعمل حرف عطف وتستعمل ابتدائية وتستعمل حرف جر. تقول لا تأكل السمكة، أو في مثال، هات مثال لحتى. مثال لحتى، هاتوا مثال لحتى. حتى مطلع الفجر. كلام جميل. حتى مطلع الفجر هنا أفادت حرف جر. جميل. اجعلوها عاطفة. يأكل الناس حتى التخمة. صح. جميل، جميل جدا. نعم. اجعلوها ابتدائية. أكلت السمكة حتى رأسها. التقدير رأسها مأكول، فما إعراب رأسها؟ مبتدأ. وأين الخبر؟ مأكول. تفهمين هذا؟ نعم. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. نعم. حكم الحرف العطف. أيوة. قال فإن عطفت على المرفوع رفعت، أو على منصوب نصب. أيوة. أو على المخفوض خفضت. خفضت. نعم. أو على المجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. إذن ما حكم حروف العطف؟ يعطف بها بعدها على ما قبلها. الله. صح. ما بعدها على ما قبلها، ويشاركها في الإعراب. يعني جاء زيد، جاء زيد وعمر. جدع. زيد فاعل وعمر معطوف على زيد. جميل. والمعطوف على المرفوع مرفوع. رأيت زيدا وعمرا كلاهما منصوب. منصوب. مررت بزيد وعمر كلاهما مجرور. كلاهما مجرور. طيب هاتوا مجزوم على مجزوم، فعل على فعل. مثال بسيط. نعم. لم يلد لم يولد قال احد. نعم. هاتوا فعل مجزوم. لم يلد ولم يولد. لم يقم. بيقول لم يلد ولم يولد. صح. لم يلد ولم يولد. أيوة الله يفتح عليك. طب. وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها. نعم. في حكمه الإعرابي. فإن كان متبوع مرفوعا كان تابع مرفوعا. جميل. إنه قابلني محمد وخالد. فخالد معطوف على محمد. أيوة. والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. وعلامات رفع الضمة الظاهرة. جميل. وإن كان متبوع منصوبا كان التابع منصوبا. إنه قابلت محمدا وخالدا. ما إعراب خالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب. نعم. فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب. وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان متبوع مخفوضا. نعم. تابع المخفوضا. مثله نحن مررت بمحمد وخالد. جميل جدا. نعم. فخالد معطوف على محمد والمعطوف على مخفوض مخفوض. نعم. وعلامة مخفوض هي الكسرة الظاهرة. وإن شاي برد. نعم. شاي برد. طاب الله يكرمك. طاب. شكرا شكرا شكرا. وإن كان متبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا. نعم. لم يحضر خالد أو يرسل رسولا. كلاهما مجزوم. إذن يفهم من هذا أنه يصح عطف الفعل على من؟ على الفعل. وكأني أفهم من هذا أن العطف لا يكون في الأسماء فقط، وإنما يعطف الفعل على الفعل، على الفعل ويعرب بإعرابه. نعم. فيرسل معطوف على يحضر. على يحضر. أيوة. والمعطوف على مجزوم مجزوم. نعم. وعلامات جزمه السكون. نعم. ومن هذه الأمثلة تعرف أن اسم يعطف على الاسم. وأن يفعل لا لا، وأن الفعل يعطف على الفعل. قاعدة سهلة. هل العطف خاص بالأسماء؟ لا. وإنما يصح عطف الفعل، ولذلك ابن مالك يقول وعطفك الفعل على الفعل يصح. مفهومة. نعم. في اعطاف جمل يا مولانا؟ نعم سيدي. هل يوجد اعطاف جمل؟ عطف جمل؟ الله يفتح عليك. لا، هو عطف مفرد على مفرد، لكن الفعل جملة على جملة. نعم. تمام. نعم. باب التوكيد. التوكيد وأنواعه وحكمه. جميل يا ابني، تفضل. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. أحب أن أقول لكم هناك مؤكد ومؤكد. نعم. فما الفرق بينهما؟ مؤكد ومؤكد. الأول يسمى مؤكد. نعم. من وقع عليه التأكيد. صح. والثاني مؤكد. جاء الأمير نفسه. أين المؤكد؟ المؤكد الأمير. وأين التأكيد؟ نفسه. نعم. ويعرب بأعرابه. نعم. أقول التأكيد ويقال التوكيد. نعم. معناه في اللغة تقوية. تقول أكدت شيء وتقول وكدته. نعم. أيضا إذا قويته. جميل. وفي اصطلاح النحويين نوعان. نعم. الأول توكيد اللفظي والثاني التوكيد المعنوي. ماشي. أما التوكيد اللفظي فيكون بالتكرير اللفظي وإعادته بعينه أو بمرادفه. ما التوكيد اللفظي؟ إعادة اللفظ بعينه. بعينه يعني هو هو. نعم. أو بمرادفه. نعم. جاء زيد. طب هاتوا مرادف. رأيت غضنفر أسد. لا شك أن الأسد هو الغضنفر أسود. نعم يعني. هذا يسمى بالمرادف. بالضبط يا ابني، تفضل. سواء كان اسما نحو جاء محمد محمد، نعم، ام كان فعلا نحو جاء محمد، نعم، ام كان حرفا نحو نعم جاء محمد. جميل. ونحو جاء حضر ابو بكر. هنا جاء حضر، ما معنى جاء حضر؟ هذا تأكيد الشيء بمرادفه. أيوة، ما يبتعليك. نعم. ونعم جير جاء محمد. جميل. وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. يعني اسمحوا لي، التعبير أو التأكيد بالنفس والعين يرفع المجاز. حينما تقول جاء الأمير نفسه، ما الذي أفادت كلمة نفسه؟ جاء الأمير نفسه لا أفادت شيء، أنه حضر بذاته. لأن ممكن جاء الأمير ممكن نائب عنه أو رسول عنه، لكن نفسه دفعت المجاز. نعم. والتوضيح هذا أنك لو قلت جاء الأمير يحتمل أنك سهوت أيوة أو تسوعت أو إيه توسعت أو توسعت في الكلام. أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ يعني ما فائدة النفس والعين؟ التأكيد. جميل، لكن رفع المجاز، رفع المجاز مهمة، دفع المجاز. يعني ممكن أقول جاء الأمير أردت رسوله، لكن جاء الأمير نفسه، أردت الأمير بذاتي. إذن الألفاظ التي تدفع المجاز النفس والعين. فائدة، يصح الجمع بين النفس والعين. يصح الجمع بين النفس والعين، ولكن قدم النفس على العين. قل جاء الأمير نفسه عيني. انتوا فاهمين يا اخوانا؟ نعم. وان عرضك مجيء رسول الامير. نعم. فاذا قلت جاء الامير نفسه او قلت جاء الامير عينه، نعم، ارتفع احتماله وتقرر عند السامع انك لم ترد الا مجيء الامير نفسه. جميل. وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في لا إعراب يوافق متبوعه متبوعه في إعرابه على المعنى، أنه إن كان المتبوع مرفوعا إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا. نعم. نحو حضر خالد نفسه. نعم. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا. مثله نحو حفظت القرآن كله. لا البطة، حفظت القرآن كله. نعم. وإن كان المتبوع محفوظا كان التابع محفوظا كذلك. محفوظا كذلك. أيوة. نعم. نحو تدبرت في كتاب كله. الله، الخلاصة أن التأكيد يتبع ما قبله في الإعراب. جاء زيد نفسه، رأيت زيدا نفسه، مررت بزيد نفسه، وهكذا. هذا ما يتعلق بالتوكيد. نعم. ويتبعه أيضا في معرفة. كما ترى في هذه الأمثلة كلها. نعم. ألفاظ التوكيد المعنوي جميلة. قال: ويكون بألف ويكون بألفاظ معلومة. نعم. وهي النفس والعين وكله وأجمعون. كأن ألفاظ التوكيد سماعية سمعت من العرب، هي النفس، العين، كل، أجمع إلى آخره. جاء الجيش كله أجمع، جاءت القبيلة كلها جمعاء، وهكذا. نعم. والدوابع أجمع. أيوة. وهي أكتع وأتبع. أكتع وأبتع. هذه الألفاظ تفيد التوكيد. نعم. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت قوما كلهم. أيوة. ومررت بالقوم أجمعين. نعم. وأقول للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة. جميل. من تتبع الكلام العرب. نعم. ومن هذه اللفظ نفس والعين. ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى الضمير عائد على المؤكد. ضمير عائد على، يعني جاء الأمير نفسه، جاء الرجال أنفسهم. إذن هناك ألفاظ كذلك، كلا وكلتا، كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث، ولا بد أن تشتمل على ضمير. نعم. بفتح الكاف. فإن كان المؤكد مفردا، فإن كان مؤكد مفردا. أيوة. كان الضمير مفردا. ولفظ التوكيد مفردا أيضا. جميل. تقول: جاء علي نفسه. حلوة. وحاضر بكر عينه. أيوة. وإن كان مؤكد جمعا كان ضمير وهو جمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا. نعم. تقول: جاء الرجال أنفسهم. جميل. وحضر الكتاب أعينهم. أعينهم. أعينهم. نعم. وإن كان المؤكد مثنى وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير المثنى ولفظ التوكيد مجموعا. جميل. تقول: حضر الرجلان أنفسهما. أيوة. وجاء الكاتبان أعينهما. مرة أخرى هذه العبارة. حضر، لا قبل هذا. ما الحكم إذا كان الكلام مثنى؟ مرة أخرى عدها. وإن كان المؤكد مثنى. أيوة. فالأفصح أن يكون الضمير المثنى. جميل. جاء الرجلان أنفسهما. نعم. ولفظ التوكيد مجموعا. نعم. تقول: حضر الرجلان أنفسهما. أيوة. وجاء الكاتبان أعينهما. جميل. ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله. نعم. ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للتوكيد. نمو: جاء جيش كله، وحضر الرجال جميعهم. ومن الألفاظ أجمع، ولا يؤكد بها اللفظ ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد اللفظ كلي. يعني اسمحوا لي، هناك ألفاظ تفيد الشمول، فما هي؟ كل، جاء الجيش كله، وفي القرآن: فسجد الملائكة كلهم أجمعوا. نعم. ومن الغالب قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. ومن غير غالب قوله الراجس: إذا ظلمت الدهر أبكى أجمعا. أبكي أجمعا. أجمعا، يعني غالبا يأتي بعد كل أجمع، وممكن تستعمل وحدها، تقول: جاء القوم مثلا، جاء القوم أجمعون، وممكن جاء القوم كلهم أجمعون. نعم. وربما احتيج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى. أيوة. وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه الكلمات تفيد معنى الجمع. هذه الكلمات هي مرة أخرى أكتع وأبتع. أيوة. وأبصع. هو ذكرها صاحب هذا الكتاب. نعم يعني. وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا. نحو جاء القوم أجمعون أكتعون وأبتعون وأبصعون. يعني ما معنى هذا؟ هذه الألفاظ لا تستعمل وحدها استقلالا. البدل وحكمه. البدل. اشتركوا معانا لان البدل من الاشياء المهمه. اتفضل يعني. قال اذا ابدل اسم من الاسم او فعل من الفعل تبعه في جميع اعرابه. جميل. والاول يسمى الاول يعني حينما اقول اقسم بالله ابو حفص عمر. ابو حفص يسمى مبدل منه وعمر يسمى بدل. وأرجو أن تعرفوا أن البدل يتبع ما قبله في إعرابه مطلقا، والبدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. نعم. وأقول البدل معناه في اللغة العوض. أيوة. تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، تريد أنك استعطته منه. استعطته منه. استعطته منه. البدل في اللغة معناه العوض. قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا. هذا هو البدل. وهو في الإصلاح النحويين التابع المقصود بحكم بلا واسطة. ماشي. وحكمه أنه يتبع المبدل في إعرابه. لكن ما معنى التابع المقصود بالحكم بلا واسطة؟ يعني حينما تقول أقسم بالله أبو حفص عمر، ممكن تقول أقسم عمر. إذن هو المقصود ممكن تحذف المبدل منه وتأتي بالبدل. نعم. على معنى أنه إن كان مبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا. نعم. نحو حضر إبراهيم أبوك. ماشي. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا. نحو قابلت إبراهيم أخوك. تمام. وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا. نحو أعجبتني أخلاق محمد خالق. أعجبتني أخلاق محمد خالق. جميل. نعم. وإن كان مبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما. يعني يفهم من هذا أن البدل يكون في الأفعال كذلك. مثلا مثال الأفعال قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فيضاعف بدل من يلقى، وكلاهما مجزوم. إذن يبدل الفعل من الفعل كما يبدل الاسم من الاسم. نعم يعني. نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز. الله. من يشكر أين البدل؟ من يشكر ربه يسجد له يفوز. أين البدل؟ فكروا. يسجد والجواب يفوز. معايا؟ والآية واضحة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. أنواع البدل. قال وهو على أربعة أقسام. ماشي. بدل شيء من الشيء، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط. أحب أن أقول البدل قد يكون بدل كل من كل. نفس البدل هو نفسي، هو نفسه المبدل منه، ويسمى بدل مطابق. هاتوا مثال. جاء أخوك زيد، زيد بدل، بدل كل من كل. نعم. نحو قولك قام زيد أخوك. جميل. وأكلت الرغيف ثلثه. ما الفرق بين المثالين؟ أكلت الرغيف ثلثه. لا، بدل بعض. أيوة، لا شك إن الثلث بعض من الرغيف. نعم. ونفعني زيد علمه. هذا بدل اشتمال. نعم. ورأيت زيدا فرسا. هذا بدل غلط أو نسيان. رأيت زيدا الفرس، أخطأت فذكرت شيئا. أحب أن أقول لكم بدل الغلط والنسيان لم يقع في القرآن. والفرق بين الغلط والنسيان أن الغلط يكون على اللسان، والنسيان في الجنان. الجنان يعني العقل. أرجو أن تعرفوا هذا. نعم. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. وأقول البدل على أربعة أنواع. نعم. على أربعة أنواع. جميل. نعم. الأول بدل كل من كل، ويسمى بدل المطابق. جميل. وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه. أيوة. نعم. زارني محمد عمك. ما إعراب عمك؟ بدل مطابق أو كل من كل. نعم. نوع الثاني بدل البعض من كل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من مبدل منه، سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له. جميل. أم أكثر منه. جميل. نعم. نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه. ثلثه أو نصفه. أو ثلثيه. جميل. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى الضمير أعد إلى مبدل منه. إذا لابد من ضمير يعود على المبدل منه. نعم. نوع الثالث بدل اشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. يعني كأن الاشتمال يكون معنوي. أمر إيه؟ معنوي. أعجبني زيد علمه. لا شك العلم بدل، لكن هل هو جزء من زيد؟ لا. إذن هذا البدل يسمى ببدل اشتمال. نعم. ويجب فيه إضافة البدل إلى الضمير أعد إلى مبدل منه أيضا. نعم. إنه أعجبتني جارية حديثها. نعم. ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه. نعم. نوع الرابع بدل الغلط. أيوة. وهذا النوع على ثلاثة أضرب. جميل. بدل البداء، وضابطه أن تقصد شيئا فتقول له ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه. هذا يسمى بدل البداء، أن تقصد شيء ثم يظهر لك شيء آخر. هذا النوع يسمى ببدل البداء. نعم. وذلك كما لو قلت هذه جارية بدر. آه. ثم قلت بعد ذلك الشمس. شمس. نعم. بدر النسيان. وضابطه أن تبني كلامك. أن. أن. قرأت أن إيه يا جماعة؟ أن تبني. أن تبني كلامك. أيوة. في الأول. كلامك. كلامك في أول على الظن. ثم تعلم خطأه. ثم تعلم خطأه. خطأه. فتعدل عنه. فتعدل عنه. فتعدل عنه. كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا. فقلت رأيت. فقلت رأيت إنسانا. ثم قرب منك فوجدته فرسا. جميل. فقلت فرسا. جميل. هذا هو بدل. اسمه بدل ايه يا اخوانا؟ نسيان. اسمه بدل ايه؟ نسيان. نسيان. وقد يعني هو مثال واحد يصلح وقد يستعمل للغلط. وقلت لكم الفرق بين الغلط والنسيان، الغلط على اللسان والنسيان في العقل في الجنان. نعم. بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى. أيوة. إلى غيره. نعم. وبعد النطق. جميل. تعدل إلى ما أردت أولا. نمو رأيت محمدا فرسا. جميل. كده يا مولانا احنا وصلنا. نعم. على المفعول به والحصة خلصت. وقفنا على المفعول به. واضح كم الساعة الآن؟ الساعة 10:30 و5 دقائق. طيب دقيقة واحدة. بدأ من كام؟ كده خلاص ساعة. بدأ من كام بالضبط؟ تقريبا 10:30 و5 دقائق تقريبا. معدنا 10:30. نعم. طيب نفع مولاكم. أرجو يا أخوانا إنكم تركزوا على المفعول المفعيل. ستأتي إن شاء الله. وهو الكتاب أصبح يعني سهل بإذن الله وواضح إن شاء الله تعالى. الله أعلم. ولنا لقاء إن شاء الله ونكمل معكم بإذن الله تعالى. والحمد لله أخذنا أنواع التوابع. جزاكم الله خير. العظيم العظيم. 5 دقائق ولقيت اندهج الأولاد. نشوفك الفرقة الثانية؟ الفرقة الثانية. شوفهم لنا يا ابني. خلصنا. انت جاوب. الله يكون بذلك. صلح من يوم أحمل.